السلام عليكم. في قصة حصلت في الأردن عام 2013، قصة عجيبة. كان في رجل اسمه بدر محمد بندران، عمره 45 سنة، من أهل المفرق اللي تبعوا تقريبا 50 أو 60 كيلومتر عن العراق في الأردن. المهم بدر هذا متزوج حرمتين، عنده زوجتين. الأولى عندها ولد عمره 11 سنة اسمه سيف، وهذا أكبر عياله. الثانية حامل لأنها الجديدة. هذا بدر شخصية محترمة، ما عنده مشاكل، رجل شغيل، يكد على عائلة كبيرة، وأبدا ما عنده يعني سوابق ولا راعي مشاكل. كان شو يسوي؟ شلون يعني يحصل على الديزل والبنزين ويبيعه؟ اللي قرب الحدود العراقية، فلما تجي السيارات من العراق محملة مثلا الديزل ولا محملة بنزين، يشتريهم منها ويبيع حق الناس المحتاجة. وغالبيا يبيع حق منه؟ حق المحلات مثل البناشر والميكانيكية والناس اللي تبي يعني اللي محتاج هالمواد المحروقات يبيع. المهم يوم الأيام قال حق زوجته: أنا في رجل مواعدة، بروح أبيع له ديزل. حاط الجراك الديزل في البيك أب اللي عنده، محملهم، وباخذ معاي ولدي سيف. قالت له: أوكي، بس لا تأخر. والساعة كانت الساعة 12 بالليل في يوم الجمعة. المهم فعلا راح علشان يتواعد مع الرجل ويبيع له ديزل ويرجع البيت. قعدوا للفجر ما رجع. زوجته يعني انشغل بالها، زوجها ما رجع، ولدها. اليوم الثاني بلغت اخوانه، قالت: والله ما ادري عنه، واتصل عليه جهازه مغلق، وترى طلع من الساعة 12 بالليل، العادة ما يشتغل في الليل، يعني في النهار الليل مرات متأخر 12 وحدة بالكثير يعني، لكن انه يقعد للفجر، وكان موعد واحد وما ادري منه هذا، وقال لي ببيع له ديزل وما جاء، والحين الصبح. اخوانا قعدوا يسألون، راحوا محله ما في احد، اسألوا جيرانه ربعه، يدقون على تليفونه مغلق، يعني هم خافوا على اخوهم يعني اول مرة. الساعة 4 العصر، والكلام هذا في يوم السبت اليوم الثاني، ويجي واحد راعي غنم على طريق الدولي هذا المؤدي إلى الحدود العراقية. هناك فيه طبعا هذا يتبع لواء الرويشد في محافظة المفرق في الأردن. هذا يعني الموقع يعتبر موقع يعني خالي من السكان، لأن مكان كسارات، تعرفون المكان اللي يأخذون منه الحفرات أو الدركتر الكبير هذا اللي حفر الأرض مثلا ويطلع الرمل أو يطلع الحجر، فللصخور يعني. وتعرفون الأردن مميزة في الصخور اللي هي للبنيان وكذا، الأحجار هذه. فالموقع هذا كان مخصص لمرور الشاحنات الكبيرة. فراعي الغنم مار بهالبر ويجي، ولا هذه بيك اب على جانب الطريق ومفحمه، مولع نار الظاهر من امس، ابدا ما بين فيها شيء. قام وبلغ. ليش؟ لما قرب من السياره، وطبعا طفت النار، السياره مفحمه، لما قرب ويطالع داخل السياره يعني قال ممكن سيارة متعطلة ولعت نار وكذا، وأهلها طفوها مثلا. لكن لما قرب وطالع من داخل السيارة، ولا ينصدم كأنه في إنسان لكن متفحم، ما هو متأكد. بلغ رجال الأمن، حضروا على بلاغ الراعي، ولا فعلا فيها إنسان كان قاعد مكان السائق مفحم. لا والمصيبة شنو، لقوا معاه جثة ثانية لإنسان صغير شوي عمره يعني 10-11 سنة، ويجيهم البلاغ عن فقدان شخص عنده بيك اب اسمه بدر محمد عمره 45 ومعاه ولدها اسمه سيف عمره 11 سنة. الله أكبر، ولا هذه البيك اب مالت الرجال متفحم هو ولده. طبعا بلغوا اخوانه ان عثرنا على جثة مشتبه فيها انها لبدر، تعالوا تعرفوا عليه. قالوا يوم شافوا الجثة قالوا مستحيل ان تعرف عليه، يعني هذا متفحمة. شيكوا على الشاصي لان اللوحات ما كانت موجودة على السيارة، ولا الشخص هذا فعلا يتبع سيارة بدر، يعني هذه جثة بدر وهذه جثة ولده متفحمين، وسبب الحريق اللي هي مواد المحروقات. لا حول ولا قوة إلا بالله، شلون؟ زين هو رايح يبيع على كلام زوجته يبيع الديزل حق شخص بالليل الساعة 12، ايش جايبه هني بهالمكان هذا اللي خلاص ما بقى مكان يعني لين يوصل الحدود العراقية، يعني ايش جابه هني؟ بدأ التحقيق والطب الشرعي والأدلة الجنائية لا، ويجيهم تقرير صادم أن سبب الوفاة اللي هو بدر السائق الأب ما هو الحريق، لا طلقات نارية، لأن لقوا في آثار طلقات في الجثة. نعم، لا والصدمة اللي وراء الولد كذلك في أثر طلقة في الرقبة، لكن ما كانت سبب الوفاة، سبب الوفاة الحريق، العكس أبوه مات بطلقات لكن الولد مات بالحريق. شو اللي صاير؟ زين منو هذا اللي موعد الرجال الساعة 12 عشان نعرف القصة وكذا، ودورون ودو اقلبوا الدنيا أي شخص له علاقة في بدر يجيبونه يسألونه وين كنت وين كذا، أبدا ما في. الأخوان حتى الأخوان حققوا معاهم ما في، الزوجة حققوا معاها ما في، ما حد المكان غريب المكان هذا، شلون وصل هني؟ وفعلا كان معاه جراكل من الديزل. هل الشخص اللي جاء يبيع له مثلا اطلق عليه النار وحرقها مثلا، ولا شلون؟ زين الولد اللي كان جالس ورا في نفس السيارة سيارة ابوه شلون ميت من النار مع انه اطلق عليه الرصاص؟ ابدا ما في تفسير، والقضية أصبحت معقدة، وقاعدين يبحثون ليل مع نهار يبي يعرفون من المجرم وشلون صار السيناريو وشلون صار، ما في أي يعني تصور مقبول إلى الآن، شيء معقد. ويجيهم بلاغ باتصال رجل قال أنا عندي معلومات ما أدري إذا تفيدكم ولا لا. قالوا له شنو المعلومات؟ قال أنا ساكن في المفرق وبيتي شقتي تطل على بنشر النعيم، البنشر هذا يشتغل فيه واحد أو يسمونه يعني بنشر منطقة صالحية النعيم، والبنشر هذا يشتغل فيه واحد سوري اسمه حسن أو حسين، أنا ما قدرت أعرف حسين ولا حسن، اللي نقل لي المصدر ما ثبت وياه صراحة. المهم هذا حسين سوري يشتغل فيه المحل هذا، يقول زوجتي متعودة دائما طالع من البلكون، بلكون الشقة وطالع، والمحل مقابلنا بس الشارع الثاني مقابلنا هناك، فهي يعني منورة المحلات وشوف يعني بالليل والجو حلو، وقاعدة هي دائما على البلكون وطالع، تقول سمعت صوت اطلاق نار جاي من جهة المحل هذا اللي يشتغل فيه الشاب السوري اللي اسمه حسين. تقول بعدين شوي طلع، يعني تقول هي قاعد تشوف من بعيد، يعني ما هو واضح، يعني مو جابوا لي الشخص تقول تعال خل تشوفه هي ولا لا. راح طبعا جابوها وسألوها هم، قالت هذول في شخصين كانوا داخل المحل بعد ما سمعت اطلاق النار داخل المحل طا طا طا كذي، بعدين شفت اثنين يطلعون، بعدين دخلوا مره ثانيه، وبعدين كل واحد فيهم شايل شخص حطوهم في سياره البيك اب، وواحد فيهم من الاثنين هذول ركب السياره هو اللي ساقها يعني، والثاني ركب سيارته وطلعوا من المحل باتجاه الطريق اللي هو طريق اللي هو الدولي، طريق الدولي المؤدي الى الحدود العراقيه لان قريبه من عندهم يعني. وتقول راحوا. انا بعدين سمعت القصه هذه وكذا وقالوا بيك اب، وهي هذه نفس البيك اب يعني لونها اعتقد احمر او شيء كذي مميز يعني، سمعت بالاخبار. فقالت ممكن له علاقه زين، حتى تقول انا خفت اني ابلغ اول شيء لاني اطالع من بعيد كانهم شايلين بشر او انسان على كتفه يعني، كل واحد فيهم شاله واحد، وانا خفت يعني. لما عرفت ان في جريمه حاصله في المنطقه اللي احنا فيها، فقلت ممكن هذول هم الاثنين اللي قالوا له وين وين وين المحل بنشر هذا، ويلقون القبض على صاحبه ولا اسمه حسين سوري. قالوا له حسين انت بالمحل بروحك؟ قال ها لا معاي ابن عمي. وين ابن عمك؟ والله ابن عمي اليوم الفجر سافر. وين سافر؟ ولا داش الحدود السورية يعني، اول ما القوا القبض على حسين ولا ولد عمه قدر انه يعدي من الجوازات. يقول ولد عم وزنه يمكن فوق 180 كيلو تقريبا، ولد يعني من بعيد تشوف انه مليان يعني، وهذا اللي اكد المواصفات اللي ادلت فيها البنت يعني. المهم قعدوا يحققوا مع حسين واستغربوا انه ليش ولد عمك صار له فتره طويله قاعد وما سافر الى سوريا، وما سافر الا الحين، والحين عام 2013 الاحداث يعني، من يروح سوريا بهالوقت؟ هذا اللي مسوي مصيبه ويبين حاش عنده التوتر الوضع الامني في سوريا اهون من جلسته في الاردن. شكوا في الموضوع، امسكوا حسين تكلم تكلم شنو علاقتك في بدر؟ قال اي نعم بدر صديقي، وانا يعني دائما اشتري منه الديزل. جد والله؟ وين كنت امس بالليل؟ ها ما مني والله، ما انا مالي شغل الله يخليكم. يوم ضغطوا عليه شوي ويبطل جربه. قال انا فعلا انا اللي ارتكبت الجريمه، ومعاي ولد عمي، ولد عمي هرب، وانا قلت حق ولد عمي لا تهرب عشان لا يشكون فينا، وانا املك المحل هذا يعني ما اقدر اتركه وامشي، وانا متاكد انه ما راح يكتشفون لان ما في دليل. لكن ما ادري طبعا لولا ان البنت اللي شافت بالبلكون وبلغت، ولا كان فعلا مستحيل يصيدونه. قالوا له تعال الحين نبي نفهم السيناريو، لان حتى الادله الجنائيه والطب الشرعي تعقدوا. واحد ميت باطلاق النار ومحترق، والولد محترق ومتعرض لاطلاق النار، شلون صارت؟ شلون فهمنا الطريقه؟ انت اول شيء طلعت من المحل شايلينهم صح؟ هني عرف هذا حسين انه لا في واحد شايف، فما قدر ينكر، اعترف على طول. قال لي انا بعترف، انا على خلاف مع بدر على موضوع مصاريف الفلوس اللي هو يطالبني اياها، لاني انا اشتري منه ديزل بكميات، وجاني قبل اسبوع وقال لي لازم اسدد عليك، وهددني وانا صراحه يعني اختلفت معاه على موضوع المبلغ، وقلت له يا اخي انت يعني الديزل اصلا قاعد تاخذه ببلاش من السيارات العراقية اللي قاعد تدخل على الأردن، قاعد تبيعني بهالسعر. قال لي كيفك، انا ما جبرتك انك تشتري يعني. فيقول انا حاولت منه ان نزل لي من المبلغ، والمبلغ تراكم علي، فقلت انا احسن شيء اني اتخلص منه واتخلص من الدين. فذاك اليوم طلبت منه انه يجيني يوم الجمعة بالليل علشان ما في زباين وكذا، ويجيب لي معاه جراكل ديزل. وفعلا لما جاني دخلت عندي في المكتب، قلت له تعال علشان نتفاهم على الحساب بالكامل. لما دخل أطلقت عليه النار 3 طلقات ومات. قال زين، يعني مات عندك داخل المحل؟ قال لي نعم. وولده سيف؟ قال لا، ولده خذيناه وربطناه، وقعد يصرخ ويبكي وكذا، وسكرنا فمه يعني، وخذينا أبوه حطيناه في البيك اب، وخذينا الولد سيف ورميناه وراه وهو مربط، وأنا ركبت سيارته ومشيت فيها، وولد عمي لحقني بسيارته الثانية، ورحنا إلى الطريق الدولي اللي عند الكسارات الصخور، ووقفنا في مكان ما في أحد، وخذيت من الديزل اللي عنده في البيك اب ورشيت على السيارة وولعت فيهم. قال أولا أنت تتكلم جد؟ قال هي نعم. يعني الولد لما كان مربط وقاعد ورا، الولد يعني كان حي؟ قال إيه نعم كان حي، حتى أن الولد لما ولعت فيه النار أحرقت الحبل اللي في دينه ورجوله من كثر ما ول، يعني لا حرقت إلا بالله، من كثر ما احترق الولد تقطع الحبل اللي في دينه ورجوله، وحاول إنه يهرب، فإحنا رميناه مرة ثانية داخل السيارة، يحاول إنه يطلع من الشباك الردة مرة ثانية، فقلت أنا لا لا لا خليني أرميه، فرميته طلقة جت في رقبته، لكن ما مات لأن أنا شفته طاح جوا السيارة وهو ينزف، لكن ما هو قادر إنه يقوم يهرب لين يعني تفحم. الله يلعنك، حسبي الله ونعم الوكيل. مالكم بالطويلة، تم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالإعدام، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام، وإلى الآن يدورون على ولد عمه اللي هرب إلى سوريا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.